فيتمتع فيها قليلا ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم يقول سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآيات، أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهما ودعوا ذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. وأرنا مناسكنا، أي علمناها على وجه الإرادة والمشاهدة، ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعظم من ذلك، وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا. فيكون حاصل دعائه ما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، أي في ذريتنا، رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا لهم وليعرفوه حقيقة المعرفة، يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنى، ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس معها. إنك أنت العزيز، أي القاهر لكل شيء، الذي لا يمتنع على قوته شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما، فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم أخبر عن صفاته الكاملة، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت رب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي ما يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف من فضله إلا من سفه نفسه، أي جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون، كما أنه لا أرشد وأكمل ممن رغب في ملة إبراهيم. ثم أخبر عن حالتي في الدنيا والآخرة فقال: ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. إذ قال له ربه: أسلم، قال امتثالا لربه: أسلمت لرب العالمين، إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة، فكان التوحيد لله نعته. ثم ورثه في ذريته ووصاهم به وجعلها كلمة باقية في عقبه، وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه. فأنتم يا بني يعقوب قد وصاكم أبوكم بالخصوص، فيجب عليكم كمال الانقياد واتباع خاتم الأنبياء، قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختاره وتخيره لكم رحمة بكم وإحسان إليكم، فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك، فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال تعالى منكرا عليهم: أم كنتم شهداء، أي حضورا، إذ حضر يعقوب الموت، أي مقدماته وأسبابه. فقال لبنيه على وجه اختبار ولتقر عينه في حياتي بامتثالهم ما وصاهم به: ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه بما قرت به عينه فقالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به، ونحن له مسلمون. فجمعوا بين التوحيد والعمل. ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد، فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي كل له عمله وكل سيجازى بما فعله، لا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. فاشتغالكم به وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلح للنجاة أم لا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.